الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وخاتما للنبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عترته وأصحابه الذين عاشوا على سنته وماتوا على ملته، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر رجب لعام 44 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع درس التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. الآية 14 بعد 100. أما بداية درسنا فنبدأ بذكر المعنى الإجمالي كما تعودنا. فقال أهل العلم في هذه الآية: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك المشركين: أغير الله أتخذ حاكما أتحاكم إليه فيما بيني وبينكم. أفغير الله أبتغي حكما، أي أغير الله أتخذ حاكما أتحاكم إليه فيما بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي هو سبحانه الذي أنزل إليكم الكتاب مبينا فيه حكم ما تختصمون من أمري وأمركم، موضحا فيه العقائد والأحكام. ثم قال جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني أن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل يعلمون علما يقينا أن هذا القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. ثم نهى سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الشك في القرآن فقال: فلا تكونن من الممترين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه كملت كلماته فقال: وتمت كلمة ربك، والكلمة هنا هي القرآن. فقد قال أهل العلم أنه كملت كلماته سبحانه وتعالى صدقا في جميع الأقوال وعدلا في جميع الأحكام، لا مبدل لكلماته، أي لا أحد بإمكانه أن يغير شيئا من كلمات الله سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم بما يقوله هؤلاء من المشركين وكذلك ما يقوله سائر الناس. ثم قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إن أطاع أكثر أهل الأرض، إن أطاع أكثر أهل الأرض. قال أهل العلم على فرض ذلك فإنهم يضلونه عن دين الله سبحانه وتعالى. قال إن يتبعون إلا الظن فهم لا يتبعون إلا ظنونا باطلة وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيقولون عليه ما لا يعلمون. ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، يعني أن الله جل وعلا أخبر سبحانه أنه تعالى أعلم بماذا؟ أعلم بمن ينحرف عن الطريق الحق، وهو أعلم بماذا؟ وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريق الحق والصواب. ثم قال جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أو لسائر الناس أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي إن كنتم بحججه وأدلته مصدقين. ثم قال جل وعلا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآية أي وأي شيء يمنعهم من أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد أوضح لهم سبحانه وتعالى ما حرم عليهم أكله إلا ما اضطررتم إليه أي ما اضطروا إليه، وأخبر سبحانه وتعالى وإن كثيرا يضلون ويضلون أتباعهم بغير حجة ولا برهان، وإن الله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن؟ بالمعتدين سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي في هذه الآيات، المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما التفسير التحليلي فنبدأ على بركة الله. أما المناسبة بين هذه الآيات أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وما سبق من الآيات السابقة. ابن جرير أشار إشارة واضحة وظاهرة، يقول للمناسبة بين هذه الآية وبين ما تقدم، يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام. وكما لازلنا في كل درس نذكر بأن ابن جرير رحمه الله يربط بين الآيات وبين أول آية في سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون، فيقول قل لهؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام القائلين لك كف عن آلهتنا ونكف عن إلهك إن الله قد حكم علي بذكر آلهتكم بما يكون صدا عن عبادتها فقال أفغير الله أبتغي حكما، أي قل، لازال الكلام لابن جرير، أي قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. وابن عطية يقول رحمه الله يقول فإن نحتاج في وصف الكلام واتساق المعاني أن ننظر فيما تقدم، يعني من الآيات، إلى قضية تكون سببا لقوله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما. يقول إيش العلاقة بين هذه الآية وبين ما سبق، فقال فهي والله أعلم حكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم قال فهي والله أعلم حكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات، وحكمه بأن جعل للأنبياء أعداء من ماذا؟ من الجن والإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما. يقولون هنا استفهام ومعناه الإنكار والنفي، أي لا أبتغي حكما غير من؟ غير الله سبحانه وتعالى. إذن هنا استفهام معناه الإنكار والنفي، أي لا أبتغي حكما غير الله سبحانه وتعالى. أشار ابن عطية إشارة فقط نذكرها، هذه الآية أفغير الله أبتغي حكما، الآية بكاملها الآية 14 بعد 100 في سورة الأنعام، يقول بهذه الآية خاصمت الخوارج علي رضي الله عنه وأرضاه في تكفيره بالتحكيم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه حكم في الصيد وبين الزوجين، فتحكيم المؤمنين من حكمه سبحانه وتعالى. وهذه من أكثر الشبه التي ثارت في الخوارج في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، لما طلب معاوية رضي الله عنه وأرضاه النزول على، لما رفعت المصاحف فتوقف القتال رضي الله عنه علي رضي الله عنه وأرضاه بالحكم، فهنا خرج علي الخوارج وقالوا إنك حكمت الرجال في ديننا، حكمت الرجال في الدين، وحاجهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه من باب الفائدة، ليس هذا المجال، لكن من باب الإشارة. إذن قل يا محمد لأولئك المشركين، طيب أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي إيش؟ أي لا أتخذ ماذا؟ حكما إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ما معنى مفصلا؟ أي مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم يا معشر قريش. أيضا في هذا القرآن توضيح لماذا؟ توضيح للعقائد، وكذلك توضيح للأحكام الشرعية. كذلك في هذا القرآن بيان للحق والباطل. فهو الكتاب الذي لا بيان فوقه، ولا برهان أجلى منه، ولا حكم أحسن منه. هنا أيضا أهل العلم يقولون وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، هذه الجملة جملة حالية جاءت لتأكيد الإنكار، أي لا أبتغي حكما غير الله سبحانه وتعالى. طيب قالوا مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره تعالى حكما، كما أشار إلى ذلك أهل التفسير. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، أي إن الكتاب الحاكم مفصل بين، ففيه رد، هذا كلام ابن القيم، ففيه رد على من يزعم أن نصوص الكتاب لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد منها، أو أن لها تأويلات باطنة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. وفي هذا رد على من؟ رد على أهل الباطل، وخاصة من ما يقول باطنية، من الطوائف الباطنية التي تقول إن للنص ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. النص الظاهر هذا يعرفه العوام، ها؟ وأما الباطن فإنه خاص بماذا؟ بهم. فخذوا مثالا عند النصيرية مثلا، الحج ليس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وإنما إلى مشائخهم وساداتهم، والصلاة أي ليست الصلاة هذا الذي نعرفها، وهكذا. فلها تأويلات ماذا؟ فلها تأويلات باطلة. وكثير من الطوائف التي تنتسب للإسلام يعني أولت كثيرا في ظواهر ماذا؟ في ظواهر كتاب الله سبحانه وتعالى، في نصوص القرآن الكريم، وعلى رأسهم الرافضة وغيرهم والباطنية وغيرها ممن حرفوا في ماذا؟ حرفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقولون هناك ظاهر للنص وهناك باطل. الظاهر هذا يعني هذا اللي تفهمون أنتم، أما نحن فلنا الفهم الخاص بماذا؟ بنا، ويؤولون الكلام ويؤولون القرآن، وهذا من الباطل الذي لا يخفى على كثير، ولكن يحذر الإنسان من ماذا؟ من الاستماع إلى مثل هؤلاء إلا إذا كان في مقام الرد على هؤلاء أو مقام المحاجة بينه وبينهم. أما الإنسان فإن الأسلم له أن يحذر. وفي كتب أهل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من أئمة التفسير وأئمة العقيدة والحديث وغيرهم فيها الغنية عن ماذا؟ عن أن ينظر الإنسان في كتب أهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إن أنكر هؤلاء العادلون بالله الأوثان من قومك توحيد الله وأشركوا معه الأنداد وجحدوا ما أنزلته إليك وأنكروا أن يكون حقا وكذبوا به، فالذين آتيناهم الكتاب، وهو التوراة، الكتاب يعني التوراة والإنجيل، من بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى، أتاهم الله التوراة والإنجيل، يعلمون أنه منزل من ربك. يعلمون أنه منزل من ربك، يعني أن اليهود والنصارى يعلمون أن القرآن حق منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي شهد به سواء من أسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان على اليهودية أو النصرانية أو حتى من كان على الباطل منهم، ولكن الكبر أو الحسد أو الضلال الذي في قلوبهم منعهم من ماذا؟ منعهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في ذلك إلى إشارة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن وصل إلى قباء، فكنت ممن انجفل يعني خرج. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى وجهه عليه الصلاة والسلام، قال: علمت بأن وجهه ليس بكاذب عليه الصلاة والسلام. يعني بس مجرد إيش؟ الوجه. وكما أشرنا إلى أن قرائن وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عبد الله لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة علم أنه الحق عليه الصلاة والسلام، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذي أوتي أجره مرتين رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي أسلم وقال: يا رسول الله سل عني اليهود فإنهم قوم بهت. فسألهم عنه فقالوا: عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. ثم خرج إليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: جاهلنا وابن جاهلنا، سفيهنا وابن سفيهنا. مباشرة في المجلس الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انقلبوا مباشرة على هذا الحبر وهذا العالم وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. وحتى من أنكر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم حقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الكبر الذي وقع في قلوبهم. وقد أشرت إلى قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، لما خرج والدها حيي وعمها أبو ياسر، خرجوا في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فعاد في نفس اليوم الشاهر ما فيه. قالت: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: هو. قال: فماذا ترى؟ قال: العداوة له ما بقيت. إذن ماذا؟ اتخذ ماذا؟ الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولما ضرب عنقه في غزوة بني قريظة وأخذ به، فقال، التفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما لمت نفسي على عداوتك يوم من الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكن ماذا؟ ولكن أخذه ما أخذه من الكبر والحسد والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والله جل وعلا أثبت في كتابه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الملل والأمم السابقة وفي الكتب السابقة، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، لا زال لا زال يعني في كتب اليهود والنصارى في بعض الكتب وحتى في الأناجيل وغيرها والتي لم تحرف فيها إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الأزمنة يعني يظهر أن هناك يعني تواطئ يعني من الأحبار والرهبان وغيرهم على إزالة أي شيء يشير إلى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم، مع أنها ماذا؟ أنها قد حرفت وغيرت وبدلت. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يقول أهل العلم الذين آتيناهم الكتاب، هل كلام مستأنف؟ كلام مستأنف سيق من جهته سبحانه وتعالى لتحقيق حقية الكتاب، يعني أن هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه حق. أيضا التعبير باسم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب، ولم يقل التوراة والإنجيل، قال أهل العلم إشارة أو إيماء إلى ما بين القرآن وبين هذه الكتب من ماذا؟ من أنها نزلت من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إيجاز، فقال سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب، ولم يقل والذين آتيناهم التوراة والإنجيل، وإنما أوجز سبحانه وتعالى. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، هنا طبعا عموم بمعنى الخصوص، يعني أن أهل الكتاب، يقول ابن عطية وصف أهل الكتاب بالعلم طيب عموم بمعنى الخصوص، وإنما يريد من؟ العلماء والأحبار، يعني هذه من باب الفائدة. منزل من ربك بالحق، منزل من ربك، هنا من ربك، هنا ماذا؟ قال أهل العلم فيه إضافة إلى ضميره، طيب يعني فيه إشارة إلى الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم في قوله من ربك، قالوا لتشريفه صلى الله عليه وسلم، تشريفه صلى الله عليه وسلم، فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من ماذا؟ من الشاكين المترددين. طيب في ماذا يشك؟ قال فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن يا محمد صلى الله عليه وسلم من الشاكين في ماذا؟ في حقية الأنباء التي جاءتك من الله في هذا الكتاب وغير ذلك مما تضمنه، يعني فلا تكونن يا محمد صلوات الله وسلامه عليه في ماذا؟ في شك بأن ماذا؟ بأن ما نزل عليك إنما هو حق، وأن ما فيه إنما هو حق، فلا تشك بأي حال من الأحوال. طيب السؤال، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشك؟ قالوا لا، ليس معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شك في أن ما نزل عليه حق. قالوا طيب لماذا قال فلا تكونن من الممترين؟ قالوا هذا مما جرت وماذا يخرج، أو يعني ذلك في الكلام الذي تخرجه العرب بماذا؟ مخرج الأمر والنهي للمخاطب به، والمراد به ماذا؟ والمراد به غيره، كما أشار إلى ذلك ابن جرير، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا. جاء عن قتادة رحمه الله في قول الله جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. أحسنت، لا أشك ولا أسأل، أنا لست بشك ولن أسأل. يقول ابن كثير وهذا شرط، فلا تكونن من الممترين، قال هذا شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. يقول ابن عاشور فلا تكونن من الممترين، يحتمل أن يكون المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود من الكلام المشركون الممترون، على طريقة التعريض، كما يقال إياك أعني، واسمعي يا جار، هذا من كلام ابن عاشور بنصه. ويحتمل أن يكون خطابا لماذا؟ أن يكون خطابا لغير معين، فلا تكون النش من الممترين، يعني الجميع، الجميع أي فلا تكونن أيها السامع من الممترين، يعني أنا وأنت وكل مؤمن ومسلم ومسلمة لا يشك في ماذا؟ لا يشك قدر أنمله أبدا بأن هذا القرآن ليس من عند الله، بل إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما فيه هو الحق والصواب، وأن الله سبحانه وتعالى فصل فيه ما فصل في كتابه سبحانه وتعالى. وأشار ابن جرير إلى هذه المسألة كذلك في هذا الخطاب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلمة هنا بمعنى ما هو؟ هو القرآن، هو القرآن. وتمت كلمة ربك أي القرآن صدقا، صدقا إيش؟ في جميع الأخبار، وعدلا في جميع الأحكام والأوامر والنواهي. قال أهل العلم: فما في القرآن من أحكام فهو في غاية العدالة والإنصاف، وما فيه من الأخبار فهو حق مطابق للواقع، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. وهنا أيها الإخوة ملحظ يجب أن ننتبه إليه، وهو أن الإنسان ربما يقول: طيب هذه الصلوات وهذه الزكاة وهذا الحج وهذه العبادات وغيرها، هذه الأوامر أيها الإخوة هي عدل من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اختار لنا هذه الأوامر، واختار لنا هذه النواهي أن تكون في كتابه سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فالمسلم يعلم بأن هذه الأوامر وهذه النواهي إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وأنها من الله جل وعلا نزلت في القرآن صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. طيب، وتمت كلمة ربك، يقول هنا إظهار في موضع الإضمار، ولم يقل سبحانه وتعالى وتمت كلمته، وإنما قال وتمت كلمة ربك، فأظهر من لفظ الربوبية هنا. قال أهل العلم: لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بما له سبحانه من الإحسان، والتنبيه على ما يريد به من التشريف والإكرام عليه الصلاة والسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يمكنه تغيير كلمات الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الله جل وعلا قد حفظها وأحكمها سبحانه وتعالى، فلا يمكن التغيير بأي حال من الأحوال، ولا الإتيان بأحسن منها. لا مبدل كلماته، يقول أهل العلم أيضا هنا استئناف مبين لفضل كلمات الله سبحانه وتعالى على غيرها إثر بيان فضلها في نفسها. هنا طبعا لا مبدل لكلماته، طبعا الآيات والنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى دالة على أن هذا القرآن محفوظ بحفظ من؟ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونقول أيها الإخوة، لو أن القرآن يستطاع أن يغير فيه وأن يبدل ما وصل إلينا، ولكان أهل الكفر والعناد والاستكبار من الكفار وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم لغيروا وبدلوا في تلك من زمن بعيد ومن سنوات متطاولة، حتى مع ما نحن فيه الآن من شدة التقنية وإلى غير ذلك، فما استطاع أحد أن يغير أو أن يبدل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينقص منه حرفا أو يزيد منه حرفا. بل ذكر عن السلف، عن قصة من السلف، أن كاتب من الكتاب كتب الإنجيل وكتب التوراة وكتب منها نسخا ثم وزعها وغير في كل نسخة ما شاء، يغير ويبدل، وقبلها هؤلاء يعني اليهود والنصارى، ثم غير في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنقص منه وأزاد في بعض نسخه، فعيدت إليه ثم ضربت في وجهه، يقول: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: لما؟ قال: لأني غيرت وبدلت في التوراة والإنجيل، يعني مثل ما تقول مشت عليهم، يعني ما أحد يعني يلقي لها بالا. أما القرآن فقد غيرت وبدلت فأرجعت علي النسخ التي قد نسختها وكتبتها. وهذا يدل على أن القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن أيها الإخوة له أوجه عدة، وأعظم الحفظ أن يحفظ في هذه الصدور، في الصدور، ويحفظ في ماذا؟ في السطور. ثم الآن التقية الحديثة وحفظه في التسجيلات وغيرها، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لن يطال إليه. ولذا الغرب في اجتماعاتهم وغيرها علموا علم اليقين بأنه لن يستطاع التغيير والتبديل في كتاب الله، لكنهم اتفقوا وأجمعوا على أن تنزع مهابة القرآن وتعاليم القرآن من ماذا؟ من قلوب أتباعه، يعني أن يصبح القرآن ماذا؟ على جانب كما يقال، والناس يسيرون في طريق آخر. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه معرض عن كتاب الله، معرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتزم لا بتوحيد ولا بصلاة ولا بصوم ولا بغيرها. وإذا قيل قال أنا مسلم. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. قال لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل ليش؟ قلنا الكلمات ما هي؟ القرآن. إذن لا مبدل للكلمات، أي لماذا؟ أي للقرآن، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ابن جرير تأملوا هذه الكلمة ماذا يقول؟ يقول فإن معناه والله السميع لما يقول هؤلاء العادلون بالله المقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وغير ذلك من كلام خلقه العليم بما تؤول إليه أيمانهم من بر وصدق وكذب وحنث وغير ذلك من أمور عباده. إذن السميع العليم لمن؟ للذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هنا عند ابن جرير رحمه الله الآية مباشرة جعلها على من؟ على المخاطب بها أولا، على المخاطب بها أولا. طيب هل معنى ذلك أن الله جل وعلا يغفل عن غيرهم؟ لا. ولذا قال والله السميع لما يقول هؤلاء العادلون بالله المقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وغير ذلك من كلام من؟ من كلام خلقه سبحانه وتعالى. العليم بما تؤول إليه أيمانهم الكاذبة، أيمانهم التي سبقت، وغير ذلك من أمور عباده. إذن هو يأتي بمن المخاطب بأولا، ثم ماذا؟ يعقب بعد ذلك بمن دخل في ماذا؟ دخل في هذه الآية وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. قال هنا يعني ختمت هذه الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي وهو يعني أنها جاءت في ختم الآية، قالوا هنا تذييل يعني ختام لها، أي وهو المطلع على الأقوال العليم بما في الضمائر وفيه تعريض بالوعيد لمن؟ لمن يسعى لتبديل كلمات الله سبحانه وتعالى. وهو السميع العليم، إيش؟ العليم بمن يريد إيش؟ يغير ولا يبدل. يقول فيه تعريض، هذا أشار إلى ذلك ابن عاشور. وإن تطع أكثر من في الأرض، وإن تطع يا محمد أكثر من في الأرض، يقول ابن جرير، والمناسبة ظاهرة عنده، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تطع هؤلاء العادلين بالله الأنداد يا محمد فيما دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لآلهتهم وأهلوا به لغير ربهم وأشكالهم من أهل الزيغ والضلال، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن دين الله ومحجة الحق والصواب فيصدوك عن ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض، قال أشار بعض أهل العلم هنا لأنهم كانوا حينئذ إيش؟ يعني كفار كانوا أكثر من المسلمين، كانوا أكثر من إيش؟ من المسلمين، كانوا أكثر من المشركين. يقول الرازي هنا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا. طيب يقول السعدي رحمه الله في هذه الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، آية 16 بعد 100 دليل على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. تأملوا لهذه الكلمة، لا دليل على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ولا تدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه، بالطرق الموصلة إليه. ولذا تنبه أيها الإخوة، ليست الكثرة دليل على ماذا؟ دليل على اتباع الحق. ليست الكثرة دليل على اتباع الحق، وهذا إشارة واضحة، وهذا معروف. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ماذا؟ وحيدا عليه الصلاة والسلام، وآمن به من آمن من أصحابه، بل هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهم عدد قليل من أتباع الحق، والبقية الباقية في الأرض كلهم على ماذا؟ كلهم على ضلال. هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا على الباطل؟ لا والله، إنما كانوا هم على الحق. فقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ما معنى الخرص؟ يقولون يخرصون يعني يخرصون بمعنى يكذبون. وأصل خرص بمعنى كذب، والخراص الكذاب، قتل الخراصون. قال أهل العلم: وكل قول عن ظن وتخمين يقال له خرص، سواء كان ذلك مطابقا لشيء أو مخالفا له. إن يتبعون إلا الظن، يقول هنا استئناف بياني نشأ عن قول الله جل وعلا: يضلوك عن سبيل الله، فبين سبحانه سبب ضلالهم أنهم اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الشبه من غير تأمر في مفاسدها. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا ماذا؟ وإنهم إلا يخرصون. يتبعون ماذا؟ يتبعون الظنون الباطنة، ويكذبون على الله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن ربك الذي نهاك أن تطيع هؤلاء العادلين بالله الأوثان لئلا يضلوك عن سبيله، هو أعلم منك ومن جميع خلقه أي خلقه يضل عن سبيله بزخرف القول الذي يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض فيصد عن طاعته واتباع ما أمر به. إذن لا زال ابن جرير واضح يربطنا بماذا؟ بالآيات المتقدمة، فيربطنا بالآية الأولى ثم يربطنا بماذا؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهنا ماذا يقول؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم إيش؟ من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول ابن عاشور: الآية هذه إن ربك تعليل، يعني لما سبقها، تعليل لقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. قال: لأن مضمونه التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم، وهو يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداء فليجتنبوا الضالين وليهتدوا بالله الذي يهديهم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا يقولون الآية فيها تضمين لماذا؟ يتضمن الوعيد والوعد، لأنه سبحانه وتعالى كونه عالما بالضال والمهتدي، ها، كناية عن ماذا؟ هو أعلم بمن ضل وأعلم بماذا؟ بمن اهتدى. إذن كناية عن ماذا؟ عن المجازاة، كناية عن المجازاة، بأنه سبحانه وتعالى وعد وأوعد، أوعد من ضل ووعد من اهتدى. من اهتدى وهو أعلم بالمهتدين، طيب من ظلم له له العذاب، ومن اهتدى فالله سبحانه وتعالى يدخله جناته سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم. لماذا جاء الضمير هنا؟ يقول هنا طيب يعني قصر بأن العلم بالضال والمهتدي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الضال ويعلم إيش المهتدي، لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. وهنا ننبه أيها الإخوة أن الاحتجاج من بعض الناس بقولهم إن الله كتب علي كذا، لما يقال يا فلان صلي، قال يا شيخ لو كتب الله علي أن أصلي صليت، صح؟ كثير من الناس يحتج بهذا. طيب ليه تزوجت؟ لماذا تزوجت؟ أنت الآن أدعو الله ليلا نهارا وقل اللهم ارزقني ولد، اللهم ارزقني ولد، لكن لا تتزوج، ماذا يقال عنك؟ لو قلت لأي إنسان، لو قلت لواحد صغير أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الله بالولد لكن ما تزوج، وش يطالع فيك؟ يقول يعني إيش؟ يعني أنك مجنون. لا بد من إيش؟ من السبب. نحن أيها الإخوة أمرنا بالعمل، أمرنا بماذا؟ بالعمل. يعني المسلم أمر بتوحيد الله جل وعلا، أمر بالصلاة، أمر بالبر، أمر بالصلة، أمر بالزكاة، أمر بالصوم، أمر بالحج، أمر بالأعمال، ونهي عن النواهي. طيب أنا الآن كمسلم ما هو الواجب عليك؟ الواجب أن تتبع الأوامر وتجتنب ماذا؟ النواهي. لكن كون أن الإنسان لا يعمل أصلا، لا يعمل الصالحات ويقع في الباطل ثم يقول إن الله كتب علي، هذا احتجاج بماذا؟ احتجاج في غير موضعه. فتنبه يا رعاك الله. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم. ولذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حديث اعملوا كل من يسر لما خلق، قالوا يا رسول الله إذن لماذا نعمل ما دام أن الآجال والأرزاق وشقي وسعيد كتبت، لماذا العمل؟ قال اعملوا كل من يسر لما خلق له. أحد الآن منا يا إخوان يجزم على نفسه بأنه من أهل الشقاء؟ لو قال أنا من أهل الشقاء نعوذ بالله من الخذلان، لا يصلي ولا يصوم، هذا عاد شيء راجع له، لكن هذا ما يصح بصحيح. وما يدرك أن الله جعلك من أتقياء الأنقياء من أهل الجنة ومن أهل الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهلها. إذن تنبه، اعملوا العمل، لا بد من إيش؟ لا بد من العمل. ونحن أيها الإخوة في أمور الدنيا لا نحتاج إلى الاحتجاج، ما شاء الله تبارك الله. طيب الرزق الآن لو قيل لفلان نعم ترى خاصة لي ما عنده راتب، ما عنده وظيفة، بكرة الصباح لا تروح ولا لا تشتغل، ليه؟ قال يجيك رزقك إن شاء الله لحدك. يقول يا شيخ لا بد الواحد يمشي وكذا. لا طيب كذلك نقول في طاعة الله وفي القرب من الله والبعد عن المعاصي لا بد من ماذا؟ لا بد من السير إلى الله والابتعاد عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب. إن ربك هو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. قال ابن القيم رحمه الله أشار إشارة لطيفة إلى أن المسلم بحاجة إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، ولذا يطلب المسلم ربه جل وعلا في الصلاة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، يعني ارشدنا ودلنا يا الله إلى صراطك إيش المستقيم، وهو الإسلام كما هو التعريف الجامع لهذه اللفظة. اهدنا إلى دينك، اهدنا إلى كتابك، إلى الحق، اهدنا الصراط المستقيم. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هنا أيها الإخوة لما بين الله سبحانه وتعالى أن أكثر أهل الأرض يضلون من أطاعهم، لماذا؟ لأنهم ضالون خراصون يحرمون الحلال ويحلون الحرام، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بالضالين والمهتدين. رتب على ذلك أمر أتباع هذا الرسول بمخالفة الضالين من قومهم وغير قومهم في مسألة الذبح، فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. طبعا أشار أهل العلم وأشار ابن جرير رحمه الله إلى أن العرب في جاهليتهم حرموا ما حرموا وأحلوا ما أحلوا من ماذا؟ من المطعومات، من المطعومات، صح ولا لا؟ وذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات ستأتي بعد ذلك. فحرمت يعني حرموا على أنفسهم يعني بعض الدواب وبعض الأنعام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم، يحلون ويحرمون ماذا؟ ويحرمون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إنا لا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم ويحرم ما أحل الله فتطيعونهم؟ قالوا بلى، قال فذلك عبادتهم، فذلك عبادتهم. فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني من تلقاء ماذا؟ من تلقاء أنفسهم يحلون ويحرمون والإبل وغيرها. فهنا الله جل وعلا يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أشار ابن جرير إلى أن من الزخرف من ما يوحي الجن والإنس إلى بعضهم البعض ماذا؟ تحليل ماذا؟ تحليل ما حرم الله، تحريم أو تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذا من أشهر ما كان عند العرب أن إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. في يوم عرفة يطلع رجل من كفار قريش، نسيت اسمه الآن، قال فيقول يا قوم إن السنة هذه جدبة ما في ولا، وإنا قد أخرنا محرم إلى صفر وقدمنا صفر إلى محرم. يعني إيش؟ يعني استعدوا للقتال، استعدوا للسلب والنهب، كل يدافع عن نفسه، أهواء أمزجة. طيب، والبحيرة والسائبة ستأتي إن شاء الله. أشار بعض أهل العلم إلى سبب نزول لهذه الآية ولم يشر إليه ابن جرير ولا ابن كثير ولا ابن عطية، أظن أعظم عطية أشار إشارة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل مما يقتل الله؟ يعني أنت تذبح صح، تقول بسم الله فتأكل، طيب إذا طاحت الذبيحة سقطت الذبيحة وماتت، تأكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل. طيب من اللي قتل هذه؟ ها الله، صح. فقالوا يا رسول الله أنأكل ما نقتل ونذبح بالصيد أو بالتذكية ولا نأكل مما يقتل الله؟ فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وهذا الحديث رواه الترمذي. يقول عطاء يأمر الله جل وعلا بذكر اسمه على الشراب والطعام والذبح، وكل شيء يدل على ذكره يأمر به سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. طيب، إن كنتم بآياته مؤمن. طبعا من الإشارات التي نشير إليها يقول ابن سعدي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى فكلوا الآية بيان أنه من علامات المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في عاداتهم الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله وتحريم كثير من الحلال. هذه فائدة لطيفة. ولذا كثير منا يا أخوان الآن من العادات اللي عندنا، وأحيانا بعض العادات تخالف الشرع، تخالف الشريعة، فإذا قل يا فلان لماذا؟ قال الناس. ماذا يقول عن الناس؟ طيب هذا لا يجوز. قال يا شيخ الموت مع جماعة رحمة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الموت مع الجماعة رحمة دي تحتاج أحيانا إيش؟ إلى وقفة شوية، ما كل مرة الموت مع الجماعة رحمة. طيب، في أحيان الموت مع جماعة شقاء، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يتنبه الإنسان إذا كانت العادات تخالف شرع الشرع المعظم فلا اعتبار لها. يقول الشنقيطي رحمه الله ومعنى ذكر اسم الله عليه هو أن يسمى على الذبيحة، عند الذكاء أو على العقيرة عند الاصطياد، يعني لما يطلق عليها، أو على الجارح يعني الكلب والصقر إذا أرسل إلى صيد، كل هذا يسمي الله عليه ويأكل منه. وأحكام الصيد يا أيها الإخوة ليس هنا مجال البسط، ليس مجال البسط هنا، ولكن هي فقط إشارات. وإلا من اعتنى بالصيد واهتم بالصيد فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصيد، يجب عليه وجوبا. لماذا؟ وخاصة الذي يتخذون الأكلاب أكرمكم الله التي يعني تصيد، والصقور، وكذلك الرمي بالبنادق وغيرها، وأهل الصيد يعني أهل الصيد شغوفون بهذا. ولو أن في حديث يعني فيه شيء من الذم، من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل، من بدا جفا يعني اللي يصير لحاله في البادية، من بدا جفا إذا سار الإنسان لحاله وبقي لحاله مبتعدا يجفو، يصير في نوع من إيش؟ من الجفو. ومن تتبع الصيد غفل. ومن يعرف من اللي يصيدون الله يصلحنا وإياهم، هي هوايات عند بعض الناس، يعني يجلسون بالأيام والليالي في ماذا؟ ما يسمى بالقنص، في يعني ومتعة، وهي هواية لكنها هي في المباحات، يعني ليس فيها. لكن ما دام أن الإنسان يصلي ويقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولو احتسب الإنسان أحيانا هذه الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فيجد عند الله خيرا كثيرا. وما لكم، الآية الأخيرة، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال ابن جرير: وذلك أن الله جل ذكره تقدم إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدينه ببعض شرائع كتبه المعروفة، وتحريم ما أهل به لغيره من الحيوان، وزجرهم عن الإصغاء لما يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض من زخرف القول في الميتة والمنخرقة والمتردية وسائر ما حرم الله من المطاعم. طيب، وما لكم ألا تأكلوا، هنا استفهام يتضمن الإنكار، استفهام يتضمن الإنكار على من امتنع عن أن يأكل من إيش؟ أن يأكل عن شيء قد سمي عليه. أيضا فيه تعريض بماذا؟ تعريض بأهل الشرك، وأعرض عن ماذا؟ عن محاجاتهم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قالوا هنا ماذا؟ قالوا هنا خطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجة المشركين. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هنا جملة حالية أيضا لتأكيد الإنكار. يقول ابن سعدي رحمه الله، وسأذكر له قول فقط، يقول: هذه الآية يدل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يدل على أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وقد دلت الآية على ذلك من وجهين إلى آخر كلامه. لا، هذا في كلام لشيخ الإسلام، وكذلك للشيخ ابن سعدي رحمة الله عليهم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هنا يسر الشريعة أيها الإخوة، فمتى وقعت الضرورة أباحت لك ماذا؟ أباح الله جل وعلا أكل الميتة والمنخنقة والمتوضية والدم إلى غير ذلك، إذا اشتد بالمرء الجوع أو وخشي على نفسه ماذا؟ وخشي على نفسه الهلاك. وهذه من القواعد الشريعة العظيمة، طبعا أشار من باب الشيء بالشيء. يذكر أن عبد الله بن سهم بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، لما وقع أسيرا في يد الروم وعذب، يعني منع عنه الطعام والشراب، ثم أتي له بمحرم فلم يأكل منه رضي الله عنه وارضاه، حتى يعني خشيوا أن يهلك، ثم بعد ذلك أخرجوه. ثم سئل فقالوا له: لما يعني أنت في شريعتكم بأنه يجوز أن تؤكل الحرام عند الضرورة، فلماذا لم تأكل من هذا الحرام؟ قال: حتى لا يطعن في الدين، يعني من تورعه رضي الله عنه وارضاه في معنى كلامه، يعني أنه ماذا تورع رضي الله عنه وارضاه حتى إيش؟ حتى لا يغمز في دين الله سبحانه وتعالى. وإلا قال: وإلا فإني أعلم بأن شريعة الله جل وعلا تحل لي أن آكل إيش؟ أن آكل هذا، أن آكل، أن آكل هذا. أيضا أكل الضرورة لها أحكامها الشرعية عند الفقهاء. نسأل الله ألا يوقعنا وإياكم في مثل هذا المواقف العظيمة، يعني أن يصل الإنسان إلى موقف يأكل فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يعني ما يصل الإنسان في هذا الموقف إلا وش إما في تيهان يعني تاهت به، تاه في صحراء أو في بحر أو في غير ذلك. طبعا البحر لو صاد السمك طيب، لكن ربما يعني الإنسان إيش طيب إلى غير ذلك، أو في مغارة أو غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يأكل إيش؟ يأكل إنسان ماذا؟ الميت، نسأل الله السلامة والعافية. يأكل الميت، نسأل الله العفو والعافية. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون، أي كثيرا من إيش؟ من الناس الذين يجادلونكم في أكل ما حرم الله عليكم أيها المؤمنون بالله من الميتة، ليضلون أتباعهم بأهوائهم. طيب بغير إيش؟ بغير علم، يعني ضلال بغير إيش؟ الله المستعان، يعني أضلوا بما إيش؟ بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية. لا هم يعني ليس عندهم برهان في ماذا؟ بصدق ما يجادلون به، ولا بصحة ما يقولون، يعني إنما هو إيش؟ بالضلال. وما أكثر الضالين المضلين في هذا الزمن. يأتي واحد يخرج كده في قناة فضائية ثم يعطيك فتوى كأنما إيش؟ من الجيب، طوالي مباشرة يفتي تفتيش، تفتي هل أنت أهل الفتوى يا أخي؟ تنبه. وينبغي أيها الإخوة، يقول هذا دين، فعلم من تأخذ دينك. الآن لو أحد منا يا إخوان مرض، لو ألمت العين، طيب العين ها، وقال والله شوف أم العيال قالت له شوف والله أنت عينك حمراء ومنتفخة، بكرة روح لطبيب الباطنية، وش تقولوا له؟ يقولوا بسم الله عليك، حد يروح الباطنية؟ عيني ما هو بطني. فكذلك أيها الإخوة، نحن الآن في يعني في أمور الدنيا ما شاء الله تبارك الله، حتى في سياراتنا وحتى في أمورنا بيوتنا، أحسن مهندس وشو قال؟ ترى في مهندس هناك المكان الفلاني، ترى بس من سحاد الله يعينك، طيب، وفي كهرباء ما أحسن منه، وفي سباك ما أحسن منه، طيب، لكن في الفتوى قال يا رجل مش حالك تمشي، مش حالك إيش؟ خذ يا رجال دين الله واسع، دين الله واسع. وبعض الناس الآن إذا قيل قال الشيخ فلان من أهل العلم والفضل، قيل بن باز، ومن هو بن باز؟ نعم، ولا بن عثيمين ولا المفتي ولا الشيخ صالح ولا غيره من أهل العلم والفضل، ما نريد أن نسمي أسماء، لكن طيب ومن نحن أيها الإخوة؟ من الإنسان لما يأتي ينقد ويعترض الإنسان؟ بعض الناس الآن ما كما يقال لا يعرف كوعه من بوعه من، طيب ومع ذلك إيش؟ إذا جلس في المجلس هات. أحد المشايخ، بسم الله، أحد المشايخ يقول، تأملوا أيها الإخوة، عسى خير، أحد المشايخ يقول يا إخوان تأملوا إلى هذه الفتوى، يقول جاء فتوى في نور على الدرب يا إخوان، برنامج يسمعه آلاف مؤلفة من المسلمين، طيب يقول جاءت فتوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه والدينا ووالديكم جميع المسلمين، يقول فضيلة سماحة الشيخ، أنا إذا أردت أن أنوم أولادي أقص عليهم حكاية كذبا، يعني خيال من الخيال، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قال لا أعلم، لا أعلم. السؤال الذي بعده، يقول الشيخ هذا طالب علمه أستاذ في جامعة متمة، يقول ليلة من الليالي ونحن جالسين في مجلس والناس مليان، قلت يا أخوان عندي فتوى، عندي سؤال، قلت سموا، قلت فأعطيتهم الفتوى السؤال، قال واحد يجوز، قال الثاني ما يجوز، قال الثاني يجوز، قال الثالث ما يجوز، قال الثالث يجوز، ليه؟ قال كيت وكيت، والثالث قال ما يجوز، قال والله يا أخوان إني سمعت البارحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، طبعا وكان حي لا كذلك الأيام، أنه قال لا أدري، تورعا، ترى تورع يعني هذه فتوى طبعا. هنا نحن ننقل الفتوى احيانا, وفي اما المفتي واهل الفتوى فلها اهلها واعتبارها. نحن لما نقول هذا لا يجوز نحن ننقل فتوى لاهل علم, لاهل علم. ولذا يا اخوان تنبهوا لهذه, الانسان ياخذ دين ايش من اهل العلم والفضل ومن عرف بدينه بديانته وكذا, ما هذا معروف يا اخوان. مثل ما ناخذ امور دنيانا من المتخصصين والعالمين والعارفين بها, فكذلك نأخذ هذا الدين من ماذا؟ من أهله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. طبعا فيها في قوله سبحانه وتعالى وإن كثيرا ليضلون قراءتان, وهنا لها أثر في المعنى. ليضلون أي يضلون إيش؟ ها غيرهم. طيب ليضلون غيرهم. وفي قراءة ليضلون أي بفتح الياء, أي أنهم إيش؟ أنهم يضلون في أنفسهم عن الحق. طيب والآية بنا هم ضالين في أنفسهم ويضلون إيش؟ ويضلون غيرهم, نسأل الله السلامة والعافية. وما أكثر الذين يضلون الناس بغير علم, نسأل الله السلامة والعافية. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. يقول السعدي وبقي فائدة ثم نختم, يقول هنا فيه تحذير العبد من أمثال هؤلاء. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم, تحذير العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية, وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله, والله لا يحب المعتدين, إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يقول هنا ختم لهذه الآية إخبار بعلم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين اعتدوا فأضلوا الناس وضلوا, نسأل الله السلامة والعافية. وفيه كناية عن أخذه سبحانه وتعالى إياهم بالعقوبة, وأنه لن يفلتهم سبحانه وتعالى, لأنه سبحانه كون أنه عالم بهم لا يحتاج إلى الإخبار به. إن ربك يا محمد الذي أحل لك ما أحل وحرم عليك ما حرم هو أعلم بمن تعدوا حدوده فتجاوزوا الحلال إلى الحرام, وهو لهم بالمرصاد ولن يفلتوا من عقابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل, ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين, ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك, ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى, وخذ بناصيته للبر والتقوى, وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح به العباد والبلاد, اللهم أصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم, وللأسبوع القادم بإذن الله إلى ذلكم الحين نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.